فهل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة كما نسمع؟ ليس هناك بدعة حسنة، كلها البدعة ضلالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالتقسيم إلى بدعة حسنة غلط، بدعة حسنة وسيئة غلط، لا يجوز. بل كل البدع ضلالة، والبدعة هي ما خالف الشرع، كل عبادة تخالف الشرع فهي بدعة. والعمر نمة البدعة يعني من جهة اللغة، سمت ترى بدعة من جهة اللغة لأنها حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فيها سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه. اللهم صل على فالعبادات المحدثة كلها بدعة، وكل بدعة ضلالة. جزاكم الله خيرا.